قال الجرق

فقيل بعدا قول الظالمين you العاقبة للمتقين الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة وتلقى الله